قاله أحمد في يحيى بن سعيد القطان كما في تاريخ بغداد. ويحيى بن سعيد أشهر من نار على علم. ولفظ أحمد صريح في العدالة والضبط. أما العدالة فلقوله رحم الله، وأما الضبط والإتقان والتحري فظاهر والله أعلم. نعم، له رحم الله، صحيح رحمه ورحم الله. فلقوله في يحيى هكذا عبارتنا، هكذا رحم الله يحيى، هل اسمه قل رحم الله يحيى؟ نعم رحم الله يحيى. وقول أحدهم فلان كان ممن يفتخر برؤيته وروايته لديانته ودرايته. ما شاء الله، فلان كان ممن يفتخر برأيه برؤيته وروايته لديانته ودرايته. ومعلوم أن المحدث إذا كان له شيخ يعني عظيم الشأن فإنه يفتخر بأنه تلميذ فلان، لأن المشايخ هم بوابة العلم والأدب والأخلاق لطلابهم. فإذا عرف الشيخ بأنه صاحب علم وصاحب تقى وصاحب أخلاق وصاحب يعني سمت، فالأصل أنه يؤثر في طلابه بهذا الشيء. هذا الأصل. أن ليش العلماء ينهون عن مجالسة أهل البدع؟ لأن أهل البدع يؤثرون في جلسائهم. ليش يدلون على مجالسة أهل السنة؟ لأنهم يؤثرون فيهم. فالأصل أن الطالب يفتخر بشيخه إذا كان ذا مكانة رفيعة في أبواب الخير أو في فنون العلم. فهذا يقول كان ممن يفتخر برؤيته، رؤيته تذكر بالله، رؤيته مش عاوز يعني ينظر إلى شكلها جميل، مش مسألة الجمال والأشياء، ولكن شكله ورؤيته تذكر بالله عز وجل، صاحب دين صاحب ورع، مجلسه يزيد الإيمان. كان ممن يفتخر برؤيته وروايته، روايته لا يفتخر بها إلا إذا كان قد بلغ في ذلك ذروة في إذا كان في ذروة هذا الشأن. وإلا لو كان مخلطا أو كان ضعيفا أو كان صاحب أوهام أو كان غير معروف بالطلب إلى غير ذلك، كيف يفتخر به؟ ما يفتخر به إلا لهذه المكانة. يفتخر برؤيته، الرؤية تدل على زيادة الإيمان، يعني تثمر زيادة الإيمان، وهذا يدل على أنه كان عابدا ورعا. وروايته كما سمعتم لديانته، وهذا يتصل بأمر رؤية الشخص، ودرايته هذا يتصل بباب الرواية. والدراية لا شك أعلى من الرواية، والفهم لا شك أعلى من الحفظ كما هو معروف. نعم. وقول أحدهم فلان كان ممن يفتخر برؤيته وروايته لديانته ودرايته، قاله السلفي في جعفر بن أحمد بن الحسين السراج، كما في ذيل طبقات الحنابلة ابن رجب الحنبلي رحمه الله. قول أحدهم ينشرح صدري إذا أدخلت فلانا بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في حديث، تكلمة الكلام في حديث، ينشرح صدري إذا أدخلت فلانا بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث. قول أحدهم ينشرح صدري إذا أدخلت فلانا بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث. قاله ابن تيمية رحمه الله. قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، والله إنه شيخ الإسلام رحمة الله عليه. هذا الرجل آتاه الله شيئا عجبا رحمة الله عليه. نعم. قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في علي بن أحمد بن عبد الواحد السعدي البخاري كما في الذيل على طبقات الحنابلة. هذا الأصل طالما أنه يقول بيني وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام، الأصل أنه في باب الرواية، لكن إذا ظهرت قرينة تدل على أن هذا الرجل عابد ومعروف بهذا الشأن مع كونه ثقة، عابد مع كونه ثقة، فقال هذا القول فيه فيكون ثقة. أما عابد وصاحب أوهام استبعد أن يقول العالم فيه ينشرح صدري بأن يكون بيني وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه ربما يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام وإن كان ذلك على سبيل الوهم لا التعمد. فهل ينشرح صدر الإنسان أن يكون شيخه ممن يهم على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يروي عن رسول الله في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا ينشرح صدر البال. فلا بد أنه ثقة، لا بد أنه ثقة، لكن إذا كان ثقة عابدا فليس في هذه المرتبة، ينزل للتي تليها. وإذا كان ثقة إماما في هذا الشأن فهذا هو موضعه. الأصل هذا وننتقل عنه إذا ظهرت لنا قرينة. وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه شفاء العليل: فصل في عبارات، في عبارات تابعة لهذه المرتبة. وهذه العبارات حكمها أنها من ألفاظ المرتبة الأولى، لكنها لما كانت غير مختصرة، لكنها وهذه العبارات حكمها أنها من ألفاظ المرتبة الأولى، لكنها لما كانت غير مختصرة جمعتها في محل واحد، والله المستعان. الميكروفون هو هكذا، هذا الخارجي. والإخوان اللي يعرفون في هذا، أمين موجود؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. كان بعد الظهر، كان بعد الظهر كذلك، درس الظهر كان كذلك. في صلاة إقامة صلاة الظهر ما سمعناها. لا إله إلا الله سبحانه. نعم أنا بس الخارج من اللي داخل يسمعه أي يسمع من الإخوان بعدين. وهذه العبارات حكمها أنها من ألفاظ المرتبة الأولى، لكنها لما حكمها حكم ما سبق. هذا أصبح عندنا هذا بسم الله حكمها حكم ما سبق من ألفاظ المرتبة الأولى. وهذه العبارات حكمها حكم ما سبق من ألفاظ المرتبة الأولى، لكنها لما كانت غير مختصرة جمعتها في محل واحد والله المستعان. فمن ذلك قول نعم أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، ألفاظ أئمة الجرح والتعديل لا سيما في المرتبة الأولى وهي مرتبة المدح الرفيع ألفاظ كثيرة جدا، من المشقة حصرها واستيعابها. لكن على كل حال هذه الألفاظ منها ما يمكن وضعه في المرتبة، قول فلان ثقة حافظ فلان ثقة كذا، هذه ميسور وضعها في مكانها. لكن أحيانا هناك عبارات تكون عبارة عن محاورة بين التلميذ وبين شيخه، وعبارات يفهم منها المدح الرفيع، ومحاورة يفهم منها أيضا المدح الرفيع. أنا أستطيع نضع هذا كله في قولهم وأسوق محاورة أو مناظرة بين التلميذ وشيخه، فجعلت الألفاظ التي يسهل وضعها في موضعها من هذه المرتبة أولا، ثم ذكرت ألفاظا تابعة لتلكم الألفاظ وحكايات ومحاورات ومناقشات بين أئمة الجرح والتعديل يفهم منها ما يدل على المدح الرفيع فيلحق بالمرتبة الأولى. وستأتي عبارات خاصة بالعبادة وعبارات إن شاء الله خاصة بالفقه وكذلك بالحفظ. فالشاهد من هذا هناك عبارات يسهل وضعها من باب أن تقول قول أئمة الجرح والتعديل كذا، فهذا ميسور. أما الكلام الذي يكون فيه أخذ ورد وفيه طول فرأيت أن أفصله وحده، وإن كان في الحكم أو إن كان حكمه حكم ما سبق. تفضل. فمن ذلك قول ابن المديني، وقد ذكر عنده عفان بن مسلم الصفار. وقد إيش؟ وقد ذكر عنده. وقد ذكر عنده نعم. فمن ذلك قول ابن المديني، وقد ذكر عنده عفان بن مسلم الصفار، كيف أذكر رجلا يشك في حرف فيضرب على خمسة أسطر؟ وسئل أحمد من تابع عفان على كذا، فقال وعفان يحتاج إلى متابع. الكلمة الأولى كيف أذكر رجلا يذكر يظهر أنه كان يريدون منه أن يتكلم فيه، أنه من خلال جوابه استنكر كيف أذكر رجلا حاله كذا وكذا، كأنهم طلبوا منه أن يتكلم فيه بشيء وذكروه عنده بما يجعله يجرحه أو يطعن فيه أو يذكره بشيء من أوصاف الذم أو غير ذلك. فقال أو مثلا إيش تعرف عنه، ممكن يكون أيضا السؤال ليس أو الذي حدث معه من ليس من باب استعدائه على عفان، ولكن من باب ذكر عنده أو ذكر بحفظه وخيره وما فيه من خير. وكأنهم قالوا إيش ترى فيه، فقال كيف أذكر رجلا يشك في حرف فيضرب خمسة أسطر أو على خمسة أسطر، يعني إذا شك في حديث، والحرف يطلق على الحديث أيضا، كلمة الحرف تطلق على الحديث، إذا شك في حديث يضرب ما فوقه وما تحته نحو خمسة أسطر حتى يتأكد أنه ليس هناك شيء فيه شك في كتابه فما بقي يكون صحيحا. هذا معنى. وهذا إن دل فإنما يدل على التوقي والتحرز، يدل على الأمانة، ويدل على أن ما بقي عنده أصبح صحيحا ليس مشكوكا فيه، فهذا مدح رفيع. الكلمة الثانية، لما سئل أحمد من تابع عفان على كذا، فقال وعفان يحتاج إلى متابع، يعني قال هذا يعني وذكر هذا في مساق الاستنكار على من سأله. معلوم أن الثقة لا يحتاج إلى متابع، الأصل أننا عندما نحتاج بحديث ثقة هل نتوقف في حديث ثقة حتى يأتيه متابع، أو الأصل أننا نقبل حديث الثقة إلى أن يظهر لنا فيه ما يطعن فيه من أجله، أو ما يظهر لنا فيه نكارة أو غير ذلك. الأصل الأول أن حديث الثقة يحتج به دون التوقف حتى يأتيه من يتابعه. إذن هل نحمل كلام أحمد هنا عندما سئل عن عفان، أو قيل له من تابع عفان على هذا القول فقال وعفان يحتاج إلى متابع، هل نحمله هنا على أنه مجرد ثقة؟ الجواب لا، لأن السؤال يتضح من خلال السؤال الذي سئل أحمد أو سئل أحمد عنه، يتضح أنه كان هناك شيء يستنكر، من تابع عفان على كذا؟ هذا السؤال ما يطلق يعني عبثا، ولا يطلق في كل الرواة ولا كل الروايات، من تابع فلان على كذا؟ معنى ذلك أن السائل رأى عنده أو رأى فيما سمع ما يستنكره، فاحتاج من يتابعه على هذا القول، وإلا مثله لا يحتج به مع هذه النكرة الموجودة. هذا في نظر السائل. أحمد قال له عفان ما يقال له من تابعك، ممكن تقول هذا في فلان ولا في الثقة الفلاني ولا كذا، أما عفان لا تقول في هذا القول، فعفان ليس عنده إلا شيء صحيح، فها هو الشكاك، ها هو الذي يضرب على ما شك من حديثه وغير ذلك. تأتي بعد ذلك تقول أنت أتيت بشيء منكر، إن كان في حديثه نكارة فليست من قبله، إما أن تكون من فوقه أو من دونه. نعم. ولذلك قوله هنا من تابعه على كذا فقال وعفان يحتاج إلى متابع، هذا مدح رفيع وأعلى من مجرد كونه ثقة، والأصل في الثقة أنه لا يحتاج إلى متابع، لأن السائل مستنكر والمجيب أزال الاستنكار، وكل ما يقول نفس السائل بمجرد أن الذي رواه عفان. نعم. فقول ابن المديني يدل على غاية الورع والإتقان من عفان رحمه الله، لأن الاستكثار من الرواية أمر محبب إلى النفس، وكون الراوي يضرب على بعض حديثه يدل على أنه قهر نفسه وذللها، فهذا يدل على قوة الدين، ويدل أيضا على التمييز بين الصحيح والسقيم، وعلى صحة ما بقي من حديثه. وقول أحمد يدل على أنه أي عفان حجة بمفرده ليس في حاجة إلى غيره، والله أعلم. في عندي بعض زيادات في هذا الموضع إن شاء الله تنقل في غير هذا المقام. شاهد أن قول ابن المدينة كيف أذكر رجلا يشك في حرف فأضرب على خمسة أسطر، أي أن هذا رجل ليس مستكثرا ولا متشبعا بكثرة الروايات، فها هي الروايات عنده ويضرب عليها، وما ذاك إلا لقوة دين ومتانة في الورع. وكذلك كونه يضرب على هذا إذا شك فيه، وإذا هو يميز، ولو كان مغفلا لشك في الصحيح ومر عليه الضعيف، والعلماء يمدحون على هذا، إذن يحمل على هذا المعنى. وأما قول أحمد فقد سمعتم أن أحمد أزال التردد أو الريب الذي وقع في نفس السائل بكونه أن الراوي عفان، فلا حاجة إلى التردد. نعم. وقول يحيى بن معين إذا حدثت في بلد فيها أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر الغساني فحق للحيتي أن تحلق، كما في الثقات لابن حبان. سواء قيل فحق للحيتي أو فحق للحيتي أو فحق للحيتي، على كل هذا من إجلال أهل العلم، وعلى هذا درجة السلف، أن الصغير يحترم الكبير، وأن الطالب يحترم الشيخ، وأن من كانت له مكانة وفضل فإنه يحترم ويجل، مع أن يحيى بن معين أعلى من أبي مسهر علي بن مسهر، لكن عندما يقول يحيى بن معين إذا حدثت ببلد فيها أبو مسهر فحق للحية أن تحلق، معنى ذلك أنه لا يستجيز الكلام في حضرته بل في بلده، ليس في المجلس الذي هو فيه بل في بلده، وهذا أعلى من أن لا أفتي وفلان حاضر أو لا أتكلم في حضرة فلان بل في بلد فيها فلان، فهذا مدح رفيع. فإن قيل كيف يقول حق لحيته أن تحلق، فيقال إنه أراد بذلك أن يشير إلى أنه يقع فيما يعني يفضي إلى الخزي والعار والاستنكار عليه، فقد كان بعض الملوك وبعض الأمراء يعذر بعض من فعل الأشياء بحلق لحيته، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن بعض الأمراء في زمانه حكم بحلق لحية ابن مخلوف، وهذا الذي كنت أسألك عنه، حلق لحية ابن مخلوف وأن يضار به في البلاد، فهكذا بعض الأمراء يفعلون هذا، ولا يجوز التعذير بالمعصية، لا يجوز أن تعذر المخطئ فتقع في الخطأ، لكن لك أن تعذره بالمال، لك أن تعذره بالسجن، لك أن تعذره بالضرب بمقتضى الشريعة الحنيفية السمحة، أما أن تعذره فتتجاوز الحد معه بأن تحلق لحيته أو تنتهك عرض أبيه أو عرض أمه أو عرض بنته أو غير ذلك، هذا لا يجوز. لكن لعل يحيى ابن معين ذكر هذا باعتبار أن هذا كان شيئا يفعله الأمراء، وهذا لا يكون إلا لمن ارتكب ما يوجب أن يعذر، فالتعذير يؤدي إلى أن يكون يعني يخزى ويكون عنده من الخجل يعني يلحقه بذلك خزي وعار. فحق لحياتي أن تحلق أن أكون يعني كأني فعلت شيئا عظيما يعني يلحقني بسببه خزي وعار، هذا لعل هذا هو المراد، وإلا فلا يجوز أن أحدا يقول يعني حق اللحية ويجوز اللحية أن تحلق إذا كان كذا، وهذا كما مر كثيرا من المبالغة في المدح، وإذا كان المراد مفهوما فيعتذر لأهل العلم الذين عرف عنهم الانضباط وعرف عنهم تعظيم الشريعة. نعم. وقول يحيى بن معين إذا حدثت في بلد فيها أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر الغساني فحق للحيتي أن تحلق كما في الثقات لابن حبان، فهذا القول يدل على علو شأن أبي مسهر، لأن عادة الأئمة جرت على أن أحدهم لا يحدث في مجلس من هو أعلى منه قدرا ومن هو أعلى منه قدرا وأجل شأنا، وهذا من تكريم العلم والعلماء. فيحيى بن معين رحمه الله رفع قدر أبي مسهر بهذه المقالة. في هذا الزمان ربما ترى أنت العكس من ذلك، قد يقع في النفس بعض المبالغات في المدح والثناء، لكن يقابل هذا ربما والعياذ بالله بالجفاء ويعني عدم الاحترام إلى غير ذلك، نسأل الله العفو والعافية، والإفراط والتفريط كلاهما مذموم والاعتدال هو المطلوب. نعم. وقول إبراهيم بن أورمة وقول إبراهيم بن أورمة في أحمد بن سنان بن أسد بن حبان القطان أعدنا عليه ما سمعناه من بندار وأبي موسى. قال الحافظ المزي يعني لإتقانه وحفظه كما في تهذيب التهذيب. وفي النبلاء ما كتبناه عن أبي موسى وبندار أعدناه عن أحمد بن سنان، وما كتبناه عن أحمد لم نعده عن غيره. ما شاء الله، هذا يعني مدح عال جدا. فيقول ابن أورمة في أحمد بن سنان ابن أسد ابن حبان القطان أعدنا عليه ما سمعناه من بندار وأبي موسى، أي إما أن يكون أحمد بن سنان هذا سمع معهم من بندار وأبي موسى، إما أن يكون سمع معهم وإما أن يكون لم يسمع معهم. فإن كان سمع معهم فانظروا إلى زميل يسمع، إذا طالب يسمع من الشيخ ثم يرجع إلى زميله فيسمع منه ما سمعه من الشيخ، هذا يدل على أنه واثق في فهم ومعرفة ودين هذا الزميل، لأن هذا يدل على أن هذا الزميل أعلم بحديث الشيخ منه، لأن هؤلاء سمعوا من الشيخ مباشرة ومع ذلك نزلوا وتنازلوا عن العلو من أجل هذه الواسطة المأمونة المضمونة. فإنه يقول حديث فلان هذا وهم فيه الشيخ عندما حدثنا بهذا، إنما هو حديثه عن فلان ولكنه وهم فرواه عن فلان. إذن هذه مكان علي هو أحسن من الشيخ عندهم، يعني يرون أن زميلهم أحسن من الشيخ عندهم، وإذا كان لم يسمع معهم فلعلمه بحديث الشيخ ذهبوا إليه يسألونه هل فلان عندما حدثنا بهذا أصاب أم وهم، هل عندما حدثنا بهذا أصاب في هذا أم وهم، ماذا تعرف أنت عنه، هل الذي تعرفه عنه يوافق ما حدثنا به أو أنه وهم في ذلك. وفي كلتا الحالتين هذا مدح رفيع لهذا التلميذ أو لهذا الزميل، لأن هذا يدل على علمه بحديث هذا الشيخ. وإذا كانوا قد سرقوا، يعني إذا كانوا قد نزلوا من رواية بن دار وأبي موسى إلى أحمد بن سنان، هذا يدل على أنهم يرون أن أحمد بن سنان أفضل من هذين. ثم قال هنا أيضا وكلمة أخرى تقول يعني بهذا المعنى ما كتبناه عن أبي موسى وبن دار أعدناه على أحمد بن سنان، وما كتبناه عن أحمد لم نعده عن غيره، خلاص اكتفينا به ولم نحتاج إلى واحد لأن نسأله هل أحمد وهم أم لا، هل أصاب عندما حدثنا بعد أم لا، نحن فعلنا هذا مع غير أما هو فهو غاية وكفاية ولا نحتاج بعده إلى سؤال غيره. تفضل. في هذا محتمل، هذا محتمل ولا محتمل كلاهما. وين نقول يعني إن كان قد سمع فيكون باب الإعادة على الزميل، وإن لم يسمع فالإعادة على شيخ آخر، كلاهما يعني كلا الاحتمالين يدل على أنه أعرف بحديث هذين منهما لا إشكال. وهذا موجود أيضا في المحدثين معون من الشيخ ثم يرجعون إلى أحد الجالسين ويسمعون منه المجلس مرة أخرى. من تعني؟ إن عن بلار وهو أبي موسى وعن الشيخ آخر كلاهما. ها؟ وين؟ وطبق ما يمنع أن يروى عن بعضهم ما لكم؟ حصل لكم أن تطبق ما يروى عن بعضنا وش؟ وإحنا قلنا هذا أمر محتمل، أن تقصد أنه محتمل وأنا قلت هذا محتمل، ما أتيت بجديد. تفضل. فهذا مدح لابن سنان، وعلم علمني الله وإياه أن علو الإسناد أمر يفرح به عوام المحدثين، والواحد منهم لا يترك العلو ويرضى بالنزول كما سبق. إلا لمعنى يكون أرجح عنده من مزية العلو. فمن ذلك أن أحدهم إذا سمع حديثا من أحد المشايخ ثم وجد تلميذا لهذا الشيخ يتقن حديث شيخه ويميز صحيحه من تقيمه عرض عليه ما سمعه من شيخه، لأن بعض الطلبة يكون أحدق بحديث الشيخ من الشيخ نفسه. ونحو هذا قول عسان، كنت أكون عند شعبة فأكتب عنه في ألواحي ثم أمر على يزيد بن دريع وهو يحدث فأمر حديث شعبة وأكتب حديث يزيد وهو أثبت الناس. انتهى من منطقة ابن شاهين. وأيضا قول ابن مهدي، لو كنت لقيت ابن أبي خالد لكتبت عن يحيى القطان عنه لأعرف صحيحها من سقيمها. انتهى من كاتب التهذيب. لو لقيت ابن أبي خالد ما فرحت بالعلو ولكن أخذ عن القطان عنه، معنى ذلك أن أتنازع عن علو هي الفائدة التي ذكرها لأعرف صحيحها من سقيمها. هذا يدل على أن يحيى صاحب هذا الشأن ويعرف هذا من ذاك، بخلاف ابن أبي خالد فإنه ما كان يعرف حديثه كما عرف يحيى لعبد. وقول ابن مهدي، ودت أن كل شيء سمعته من حديث مغيرة كان من حديث أبي إسحاق الفزاري يعني عن مغيرة، انتهى من الجلسات عليه. هل أنا أفهم من؟ عندما أقول ودت أن كل شيء سمعته من مغيرة أو من حديث مغيرة كان من حديث أبي إسحاق الفزاري عن مغيرة، أنا في مغيرة ولا إسحاق؟ أبي إسحاق. نعم. ونحن قول يحيى بن سعيد سفيان عن الثوري، نحن قول يحيى بن سعيد سفيان عن الثوري أعلم بحديث الأعمش من الأعمش، انتهى من المغيرة. سبحان الله، كيف يكون الراوي أعمل لحديث شيخه منه عند جعمان؟ كيف؟ كيف يتطور أن الراوي أو التلميذ أعمل لحديث شيخه منه؟ نعم. يعني للملاحظة له وقد تنعلم هذا الحديث مرارا بوجه ما، إذا جاء في مجلس آخر يروي بوجه آخر التلميذ يقول له لا حديث الحديث هذا حديث لا لأن حديث من تلك لا، وهذا حصل أن التلميذ يرد على الشيخ إما بالمجلس أو بغير مجلس، وأحيانا يكلم الشيخ للتلميذ وأحيانا آخر يقول لا، ويحصل أن يقول له هذا الكتاب شوف هذا الكتاب ويكون قول التلميذ هو الصواب، فلما كان هذا التلميذ مناسبا لهذا الشيخ وكان أفهم المعرفة كبرى يعني ذلك ولكنه يعني دليل كبر دليل جامع، هذا ما يعزم على البلاغة صحيح حاول على البلاغة تجبر الأوضاع لكن ما كان هذا الجميع أبدا هو مرجعا وأستحق وطلع عن قلبي بقول هذا التلميذ لا يعزم على الكبر والظهم والإبراء، تجعل هذا التلميذ موضع الثقة حتى عند الشيخ الصحيح في حديث هذا. قال قالوا لا أنت كيف رأيت حديثنا بهذا الحديث عن هذا الفلان وأنكرت أن يكون هذا الحديث عن فلان وأنكرت من تكلم فلان من قبل أول رجال فعند ذلك أنت مسلم ومهما كان إنسانه بل عمل العلم بلا وهو بشر يعني القصر يعتري عند ذلك يدرك الناس أن السماع من هذا الرجل أولى من السماع من الشيخ الأعلى لما في ذلك من تصفية للحديث. وهنا فائدة أخرى، من هم الذين يفرحون بوجود يعني من هم الذين يعني يسمعون من المشايخ ثم يرجعون للتلاميذ يسمعون منهم؟ هؤلاء هم الأئمة. أما جهلة المحدثين الذين يفرحون بكثرة الروايات والذين يفرحون بالعلو وإن كان فيه خطأ، هؤلاء لا يرجعون إلى هذا، كيف يترك الأعلى وينزل؟ جهلة المحدثين يفعلون هذا. أما الأئمة والذين همهم ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأما الناس الذين يتدينون بالروايات ويبحثون عن الرواية التي تنفعهم في دينهم، لا يبحثون عن الروايات التي يفاخرون بها، معنى كذا ومعنى كذا وعندي ما ليس عندك إلى غير ذلك. فهذا يدل على أن سائل أو على أن من يفعل هذا الشيء هو ممن يتدين بالرواية، وهم أهل العلم الذين يحرصون على الصحيح ولا يغترون بالضعيف وإن كثر، أعني بالضعيف المنكر وإن كثر. نعم. ونحوه قول يحيى بن سعيد سفيان أي الثوري أعلم بحديث الأعمش من الأعمش، انتهى من النبلاء. وقال مرة: ما كتبت عن سفيان عن الأعمش أحب إلي مما كتبته عن الأعمش. ونحوه قول الحميدي: جاء رجل إلى ابن عيينة فقال: حدثني أبو إسحاق أي الفزاري عنك بكذا، فقال: ويحك، إذا سمعت أبا إسحاق يحدث عني فلا يضرك ألا تسمعه مني. انتهى من النبلاء. سبحان الله، معنى أنه غاية في الإتقان، فإذا سمعته منه عني فكأنك سمعته مني، معناها ما هو بغلبة الظن ولا بالظن الراجح ولا شيء، لا، هذا الرجل فيه قرينة، مع أن خبر أحد يجعلك تسمعه منه نازلا ولا تشتغل بالاستماع من صاحبه. حتى لو جاء الشيخ بعد ذلك الشيخ الأعلى أمامك فلا يضرك ألا تسأله، وإن كان من عادة المحدثين أنه يسمعون الحديث عاليا ونازلا، لكن هذا المراد منه المدح الرفيع، فتسمع من الرجل وإن كان خبر أحد لكنك تثق به كأنك سمعته بنفسك. أنا إذا سمعت الشيء بنفسي فيورث هذا عندي علما معينا بالنسبة للذي أخبرني به، لكن عندما أخبرك عنه ففيما أخبرتك أنا به عن نفسي أنت تقطع بأنك سمعت هذا مني، لكن هل تقطع بأني سمعت هذا من شيخي؟ محتمل أني وهمت عليه، أنت ترجح أني سمعته من شيخي، أما هل تقطع بأني سمعته من شيخي؟ الجواب لا. فإذا كنت أقول لك: إذا سمعته مني أو سمعته من فلان عني فسواء لا يضرك، لا فرق بينهما، هذا نصح رفيع، مدح رفيع للواسطة التي نزل بها الإسناد، إلا أن لما كانت هذه الواسطة فكأنك عالم في الإسناد للعلم القطعي بذلك. نعم. وقول زائدة: كنا نأتي الأعمش فنكتب عنه ثم نأتي سفيان فنعرض عليه فيقول لبعضها: ليس هذا من حديث الأعمش، فنقول: إنما حدثناه الآن، فيقول: اذهبوا إليه، فنذهب إليه فنقول له فيقول: صدق سفيان، ويمحوه. انتهى بتصرف يسير من تاريخ بغداد. سبحان الله، مع ما يذكر عن الأعمش من شدة الأخلاق والتعسر في بعض الأمور، لكنه ينقاد للعلم وينقاد للحق، ما يجعل الإنسان ما نشأ عليه من طبيعة فيها غلظة وفيها شدة أن يترك الحق من أجل هذا. بعض الناس تكلموا تقول له: يا أخي أنت كذا، أصلا طبيعتك كذا، طيب طبيعتك هذه تغيرها، أنا طبيعتي كذا، طيب الطبيعة هذه غلط، إذا كانت مخالفة الحق تخلى عنها، إيش الفائدة من طالب علم إلا أنك كل يوم تتحلى بحلل الخير والعلم والفضل والسكينة والوقار، وتتخلى عن ثياب الجهل والظلم والبغي والتجاوز والتهور إلى غير ذلك. فما أحد يحتج بطبيعته، هذا الأعمش كيف يعني يذكره فيما أذكر الحافظ الذهبي يقول: وكان عنده زعارة في الخلق، شديد كان يهابه الناس ويتكلم يهابون عن خوف منه ما عن يعني كثير منهم يهابوا عن خوف. ومع ذلك لما يظهر له الحق يذعن ويرجع له قال صدق سفيان ويمحوه. ومعنى أن يمحوه من حفظه معنى يمحوه من كتابه. وليس من السهل أن يتخلى المحدث عما في كتابه، قد يتخلى عما في حفظه باعتبار أني قد حفظت هذا أو وهمته. أما شيء كتبته بخط يدي، شيء كتبته بخط يدي وأحدث به الناس كانت أنت شككتني فيه. فلما كان لسفيان هذه المكانة العالية عند الأعمش كان يترك ما في كتابه، وترك ما في الكتاب أشق مما في الحفظ، فإن الوهم في على الكتاب أبعد من الوهم على الحفظ، حفظ خوان بخلاف الكتاب، ومع ذلك يمحو ما في كتاب. سبحان الله. نعم. ومن هذا الباب قول معمر كان قتادة يسأل شعبة عن حديثه أي حديث قتادة انتهى من تاريخ بغداد. كان قتادة يسأل شعبة عن حديث، شرح في حديث فلان يا شعبة صح أو ما صح، يعني حديث نفسه. نعم. ونحوه قول القطان ما سمع ابن مهدي عن سفيان عن الأعمش أحب إلي مما سمعت أنا من الأعمش انتهى من تاريخ بغداد. سبحان الله، يعني نزل درجتين أو إيش؟ ابن مهدي عن سفيان عن الأعمش أحب إلي مما سمعت أنا من الأعمش، أنه نزل طبقتين، يعني يأخذ عن عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش يقول أحب إلي من الأعمش، هذا سبحان الله. طيب إلى هنا وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه شفاء العليل: وقول أحدهم لو عاش الثوري مثلا لاحتاج إلى فلان، فهذا مدح لفلان هذا، ويدل على سعة علمه وتمام ضبطه وتمام ضبطه، إذ لو كان متهما أو مخلطا لما احتاج إليه الثوري. ومثل ذلك قول أحدهم لو كان في زمن الثوري لاحتاج إليه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قول إمام من الأئمة في أحد الرواه لو عاش الثوري لاحتاج إلى فلان. أولا، وجه المدح لهذا القول أن الثوري على علمه وفضله لا توجد عنده أشياء موجودة عند فلان هذا، ولا يقول أن قائل معلوم أن المفضول قد يكون عنده ما ليس عند الفاضل، لأن هذا ليس مدحا في هذه الحالة، والسياق سياق المدح، ومعلوم أن الإنسان العالم قد تفوته أشياء ويقف عليها من لم يبلغ مرتبته في العلم، لكن عندما يقال فلان يحتاج إلى فلان ليس معناه أنه وإن كان مفضولا ونازل الرتبة إلا أن عنده بعض الأشياء التي لا توجد عند فلان، لا، هذا غير صحيح. المراد بذلك أن فلانا على علم وفضله، وفلان آخر عنده ما عنده وزيادة، وهو محتاج إلى هذه الزيادة. لو عاش الثوري وأدرك هذا الرجل لاحتاج إليه، لما كان للثوري أن يعني أن يستكفي بما عنده عما عند فلان هذا. وكذلك أيضا لو كان في زمن الثوري لاحتاجوا إليه، أي ما كان الثوري يسد مسده أو يغني عنه، فهو مع وجود الثوري الناس يرحلون إليه، أي أنه عنده ما ليس عند الثوري. هذا معنى أو وجه المدح بهذه الكلمة. ومعلوم، وهذا الأمر الثاني، أن هذه الكلمة تستمد مكانتها ممن من المحتاج، فإذا كان المحتاج إماما عظيما ومع ذلك يحتاج، فالثاني يدل على أنه أعلى من هذه المنزلة. الأمر الآخر أن هذه الكلمة تفسر على ما اشتهر به هذا الذي يحتاج إلى غير. فإن كان الثوري مثلا اشتهر بكثرة الرواية، كثرة العلم، سعة الحصيلة، ولم يشتهر بالنقد للروايات، ففي هذه الحالة نقول فلان أكثر علما من فلان. ولكن لو قالوا مثلا لو عاش يحيى بن معين لاحتاج إلى فلان، يحيى بن معين اشتهر بالكلام في الرواة ونقد الروايات، إذن هو في هذا الباب، وإن كان يحيى بن معين عالما ومكثرا لكن شهرته بالكلام في الرواة والروايات أكثر من شهرته في سعة الحصيلة وكثرة العلوم. فباعتبار ما اشتهر به هذا المحتاج تفهم هذه الكلمة. لو قالوا مثلا لو يعني عاش أحمد إلى زماني لاحتاج إليه، أحمد اشتهر بالفقه، لو عاش مثلا بشر الحافي لاحتاج إلى فلان، بشر اشتهر بالعبادة، فهذه الكلمة يكون تفسيرها على ضوء معرفتنا لهذا الذي يحتاج إلى غيره بأي شيء اشتهر، وعلى ذلك تفسر هذه الكلمة. نعم. أما إذا ذكر أحد الرواة عند أحد الأئمة وكان الإمام متكئا فجلس، فلا يلزم من ذلك أن يكون الراوي من أهل هذه المرتبة، لأنه قد يكون السبب في ذلك رسوخ قدم المذكور في الزهد والعبادة، أو في التمسك بالسنة والصدع بها، أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك، والله أعلم. ويأتي هنا سؤال: ما وجه إدخال هذه الفقرة في هذا الموضع؟ يعني إذا ذكر أحد الرواة عند أحد الأئمة وكان متكئا فجلس، لا شك أن هذا تعظيم للمذكور، كما جاء ذلك عن أحمد بن حنبل: ما ينبغي أن يذكر الصالحون والمرء متكئ، أو بهذا المعنى. فهذه الكلمة فيها تبجيل للمذكور. لكن السؤال الآن: لماذا أدخلت في هذه الفقرة في هذا الموضع؟ ما وجه العلاقة في إدخالها هنا؟ جيد، لكن ايش ادخلها في، انا ادري معنى الكلمة يعني وكان متكئا فجلس، لا شك انها تبجيل، فاذا كان معروفا الداخل هذا او المذكور بالعبادة او بالحديث او بالفقه، كل هذا يعني يلحق بصنفه، واذا لم يعرف هذا ولا هذا، فاذا قال فعلها محدث مع محدث، فالاصل فيها المدح في باب الرواية. لكن لماذا ادخلتها تحت الكلام على لو عاش الثور لاحتاج الى فلان؟ هذا وجه الاستشكال. اين ابو ابراهيم؟ يعني سجل هذا عندك من الملاحظات، ننظر لعل هذه لها كلمه وموضع، ما ادري كيف صارت حتى وقعت هنا، يعني حصل وهم وادخلت في هذا المكان اكيد. اما اذا ذكر هذا بعد كلام سابق يتصل بهذا الموضع، لعله ياتي ان شاء الله. نعم. ومن ذلك قول احدهم: فاتني مالك مثلا فعوضني الله، أو أخلف علي بفلان، فهذا يدل على قرب منزلة فلان هذا من منزلة مالك أو تساويهما. ونحوه قول عبد الرحمن بن مهدي: من فاته شعبة سمع من همام، كما في النبلاء. عندما يقول أحدهم فاتني مالك، أي ما أدرك كيف يفوته مالك، يعني إيش معنى فوته مالك؟ كيف يوضح إيش معنى فاتني مالك؟ محتمل أنه يعني هذا أشهر ما يكون أنه مات قبل أن يدركه، إما لأنه كان صغيرا، وإما لأنه كان كبيرا لكنه ما بكر في الطلب، أو اشتغل أو بكر بالطلب ولم يدرك مكانة مالك فاشتغل بغيره عنه حتى فاته. فعندما يقول فاتني مالك فعوضني الله بفلان أو أخلف علي بفلان، مع ذلك أنه يرى أن فلانا هذا يسد مسد مالك، يسد مسد مالك. وكذلك قول عبد الرحمن ابن قول عبد الرحمن بن مهدي من فاته شعبة سمع من هماء، أي يسد مسد شعبة. إن كان هذا على الإطلاق فهذا مدح رفيع جدا، مع أن الأمر ليس كذلك في حق همام. وإن كان مثلا في سماعه من قتادة، وهمام أيضا ابن يحيى يسمع من قتادة أو غير ذلك، إذا كان على الإطلاق فهو مدح رفيع جدا، وإذا كان مقيدا بأحد الشيوخ فهو مدح رفيع في حق هذا التلميذ في هذا الشيخ بالذات. نعم. ومن ذلك قول ابن المديني لما سئل عن حامد بن يحيى بن هانة البلخي الحافظ: سبحان الله، بقي حامد إلى زمان يحتاج أن يسأل عنه. لا حول ولا قوة إلا بالله. على حال كثير من الناس يجي واحد يقول لك ايش طرف ابن باز، ماذا طرف ابن باز، ماذا طرف الألباني، ماذا طرف فلان، هذه فوضى فوضى. يجي واحد يسأل الصغير عن الكبير، هذا لأن يعني الناس أصبحوا ما يعرفوا مقادير الخلق، وأصبحوا جراء على أهل الفضل. ولا حد يسأل عن الكبير، تيجي تسأل فلان عن ابن باز ولا عن الألباني ولا عن فلان، تسأل عنه. سبحان الله. فعندما سئل ابن المديني عن حامد بن يحيى بن هاني البلخي الحافظ قال سبحان الله، تعجب، لأن هذا ليس ديدن أهل العلم أن يسأل عن الناس المشاهير، المشاهير هم الذين يسألون عن الناس. قال سبحان الله، بقي حامد إلى زمان يحتاج أن يسأل عنه، يعني عاش إلى أن أدرك هذا الزمان أصبح الناس يسألون عنه. لقد كان من قبل في زمان يعرفون قدره ومكانته، ولكن لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه، جاء بعد ذلك أناس لا يعرفون قدر الكبار فأصبحوا يسألون عنه. وهذه بلوى، هذه فتنة افتتن بها كثير من الناس الآن في فوضى، والفوضى التهريجية التي تنسب إلى علم الجرح والتعديل. اليوم يسأل، يعني ربما يسأل واحد ما يحسن أن يقرأ الفاتحة عن كبار الأئمة في هذا العصر. أنا مرة سألني واحد في التليفون يسألني عن أحد الدعاة إلى الله عز وجل، قال إيش تقول بفلان؟ قلت له نفع الله به الإسلام أكثر منك، نفع الله به الإسلام أكثر منك، وله مؤلفاته وله جهوده في الدعوة إلى غير ذلك أكثر منك. فما يفتح المجال لصغار الناس وأوباشهم إلى أن يضعوا الأئمة الكبار موضع السؤال والاستفسار، ويسألون من؟ يسألون واحد، يسأل واحدا مثله، يسأل واحدا مثله. لو يسأل عالما كبيرا عن هذا العالم لكان الخطب أسهل وأهون على ما فيه، فكيف إذا كان يسأل رجلا مثله يعني لا يعرف أن يعرف لا يعرف ما يخرج من رأسه. فلا بد أن يكون هناك احترام لأهل العلم، لا بد أن يكون هناك احترام لأهل العلم ولمن له سابقة خير ولمن له نصرة لهذا الدين وقدم صدق وبلاء حسن في خدمة هذا الدين. ولا يمنع أن أي إنسان يكون له زلات ويخطئ، فيعرف الخطأ، يسأل العالم عن القول الفلاني، ايش القول الفلاني، وما هو لابد ان تقول قول فلان ابن فلان العالم الفلاني، ايش يعني الحكم الشرعي في المساله الفلانيه، فتعرف ان كان لهذا العالم دليل على صحه ما ذهب اليه فالحمد لله، تتعلم وتستبصر. واذا لم يكن له دليل فتعرف الحق، وتعرف ان هذه زله عالم لا يتبع عليها. اما ان نضع العلماء موضع السؤال عن الجرح والتعديل هذا أمر مستقبح، وأمر يعني المحدثون يتعجبون من فاعله. وربما بل إن سؤال الصغير عن الكبير يدل على مكانة هذا السائل. إذا رأيت الرجل يسأل إيش تقول في فلان العالم الكبير، تعرف قدره، تعرف قدره من سؤاله، تعرف قدره من سؤاله. ولذلك كان صالح جذرة كان له بعض المواقف. مرة سأله رجل عن سفيان الثوري قال له ايش تقول ما حال سفيان الثوري؟ قال كذاب. ها نعم ليس. قال وضع. فتعجب الناس يعني كيف يقول هذا سفيان الثوري. هو قال هذا مستهزئ بالسائل كيف يقول هذا سفيان الثوري. فقال هل هذا يعني هل سفيان يحتاج الى ان يسأل عنه وجئت أن أنا عن سفيان؟ فقل هو وضع سفيان الثوري لا تروى عنه. فهذا مما يعاب على السائل أن يسأل سؤالا يدل على مدى حماقته أو مدى جهله. فكل هذا من مكانة أهل العلم في هذا الدين. أهل العلم لهم مكانة, أهل العلم لهم قدرهم ولهم مكانتهم, ونحن لا ندعي لهم العصمة, لكن نحن نوجب احترامهم وإجلالهم ومعرفة قدرهم والاستفادة منهم بالطريقة التي يستفيد منها الطالب من الشيخ. أما أن الإنسان يضع أهل العلم وأهل الفضل موضع السؤال ثم إذا أراد الله به أن إذا أراد الله أن يفتنه, سأل إنسانا لا يحسن الجواب فقال ايش تقول فلان؟ قال والله يعني مثلا واحد سئل عن ابن باز فقال والله يعني من ناحية المنهج عنده أشياء, عندها أشياء عليه ملاحظات المنهج. طيب هذا الذي سأل هذا السؤال سمع هذا الجواب وكان يضع المسؤول موضع الثقة, فإن هذا يصده عن الاستفادة من علم ابن باز. وواحد يعني سئل أيضا فبعد تفكير وإن شاء الله من أهل السنة, وإن شاء الله من أهل السنة, وهكذا. هذه فتنة, هذه فتنة في الدين, ونحن نحمد الله عز وجل الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من الناس. نعم. ومن ذلك قول ابن المديني لما سئل عن حامد بن يحيى بن هانة البلقي الحافظ سبحان الله بقي حامد إلى زمان يحتاج أن يسأل عنه انتهى من تهذيب التهذيب. وقال عنه الحافظ في التقريب ثقة حافظ. وسيأتي إن شاء الله تعالى أن العدالة في الرواية تثبت بأحد أمور, منها الشهرة واستفاضة العدالة بين الناس, فمن هذا وصفه لا يسأل عنه, وقد يسألون عنه من هو دونه في المنزلة فيقول مثلي لا يسأل عن فلان ولكن فلان يسأل عن الناس والله أعلم, أو يسأل عني أو عن الناس. فيعني كما سمعتم تعديل الرواه يكون إما بتزكية, يسأل رجل عن رجل فيزكيه, وإما أن يكون هذا الرجل قد طبق ذكره الآفاق وأصبح معروفا عند القاص والداني وأصبحت عدالته موضع التسليم بين الناس. السائل عن هذا, السائل عن عدالة من كان كذلك, أحد أمرين: إما جاهل مفرط في الجهل لدرجة أنه ما يعرف مكانة هؤلاء الأئمة, وهذا عيب فيه, سؤاله عيب فيه, وإما رجل يعني له مقاصد أخرى صلى الله عليه وسلم, أو من أهل الضلالة الذين عرفوا بعداء هؤلاء الأئمة ورأوا أن هؤلاء الأئمة غصة في حلوقهم, أن هم الذين يدافعون عن الدين, هم الذين يذبون عنه, وأهل الأهواء ما يحبون أحدا يكون كذلك. أهل الأهواء يرون أن من وفقه الله للذب عن السنة أن هذا أعظم من جيش قد أصلح السيوف في وجوههم, لأن هذا العالم كلامه أعظم من سيوف المجاهدين. السيف قد ينبو, السيف قد ينبو, وحامل السيف قد يقتل من لا يستحق أن يقتل, أما العالم سهامه مسددة ومواقفه يحفظها التاريخ, يحفظها التاريخ. ولذلك ذكروا من جملة ما عرف به منهج شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كان عنده شمولية في الرد, فتراه مثلا يرد على ابن المطهر الرافضي فلا يكتفي بالرد على الرجل إنما يرد على الروافض وعلى عقيدتهم وأقوالهم وأشعارهم ويذكر الحكايات فيهم والأشعار إلى غير ذلك. يرد مثلا على البكري فيرد على الصوفية والقبورية. فابن تيمية رحمه الله ما كان إذا رد يرد على فرد إنما يرد على عقيدة وعلى منهج وعلى من يحمل هذه العقيدة وهذا المنهج عبر التاريخ. ولذلك العالم مواقفه ضد أهل الأهواء ليست مواقف جيل ولا مواقف شخص ولا مواقف طائفة، إنما هي مواقف منهج، وكل من حمل هذا المنهج ردود هذا العالم تنطبق عليه. فلا شك أن أهل الأهواء يبغضون من كان كذلك، يبغضون من كان كذلك. فمن أطبق ذكره الأرض وأصبح الناس شرقا وغربا يسير الركبان بذكره، بعد ذلك هذا يسأل عنه؟ إنما يسأل عمن عرف بتزكية واحد وآخر يخالفه، واحد زكاه والثاني قدح فيه، فعندما يضطرب الأمر على الناظر يأخذ بقول هذا أو بقول هذا فيسأل ثالثا، هذا لا بأس أن يسأل ثالثا والحالة هذه. أما يأتي يسأل عن العلماء الكفار، هذا يدل على أنه لا يعرف هذا الشأن وليس له به صلة. ولذلك كما نقلت لكم من قبل أن شيخ الإسلام يقول إننا نقطع بالعلم الضروري على عدالة هؤلاء الأئمة وعلى أنهم لم يتعمدوا كذبا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم يتعمدوا كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمر المعلوم من الدين بالضرورة، فعندما يأتي واحد يسأل عنه إذن هو يجهل هذا الشأن، وإلا لو كان من أهل هذا الشأن عرف وعلم علم أهله. نعم. ومن ذلك قول أبي إبراهيم إسحاق السلمي، عفوا، يعني عندما يقول يسأل الآن فيقول مثلي لا يسأل عن فلان، اسألني أنا مثلي أنا ما يسأل عنه، فلان هذا يسأل عني، لأن جرت العادة أن الأعلى هو الذي يسأل عن الأدنى، ما أن الأدنى هو الذي يسأل عن الأعلى، فليست العادة هكذا، فإن العادة المضطردة بين الناس أن يسأل العالم عن الجاهل ويسأل الوالد عن الولد. ما تجي تسأل مثلا الولد الصغير كيف أبوك هذا، أبوك كيف هو، أو تسأل الوالد تقول له كيف ولدك. فإن الأب له نظرة واسعة وله تجربة وله خبرة وله أمور يعرفها فيقيم ولده على ضوئها. أما الابن الصغير إذا سألته عن أبيه إيش عند الولد من ميزان يستطيع أن يزن به أباه، فجرت العادة على أنه يسأل الأعلى عن الأدنى، فإذا سئل أو عكس الأمر وانقلب الميزان فالعلماء يردون الأمر إلى نصابه فيقول مثلي لا يسأل عن فلان، فإن منزلتي لا تؤهلني لأن أسأل عنه، هو الذي يسأل عني وعن غيري. فلا شك أن هذا مدح رفيع، وكذلك هذا أيضا وضع للأمر في موضعه من هذا القائل، وتواضع منه ومعرفة بقدره، ومن عرف قدره انتفع، وأما الذي لا يعرف قدره يتكبر، وإذا تكبر لا يستفيد. وكما قالوا العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. الآن إذا جاء السيل وفيه جوز مثلا أو فيه جبل فإن السيل يتبع الأرض المنخفضة ويدور حول الجوز هكذا يسبع حوله، وأما الجوز هكذا شنف فوق ويبقى يابسا. فكذلك العلم إذا تواضعت له استفدت، وإذا تكبرت ما يلحقك ما يجيك، صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن ذلك قول أبي إبراهيم إسحاق السلمي في حجاج بن محمد المصيصي حجاج نائما أوثق من عبد الرزاق يقظان. سبحان الله، يعني قالوا تسمع من حجاج بن محمد المصيصي وهو يعرض عليه لما يتصور حجاج نائم وهو يملي، هل يتصور الذي يملي يكون نائما؟ لا، الذي يملي يتكلم ما ينام، أما وهو يعرض عليه تلميذ يقرأ عليه وهو قاعد يسمع والطلبة جالسون يسمعون بقراءة فلان، فهو يقرأ عليه وأحيانا الشيخ ينعس، يأتي النعاس يشغل كل مشغولا سهران بالليل أو تعبان أو له يعني ناس يحدث لهم كلها، كل الذي يحدث لكم كان يحدث لهم فينعس، فقال تسمع تقرأ حديث فلان هذا وبعد ينعس ما يدري الطالب إيش يقرأ عليه، يمكن الطالب هذا يقرأ ما ليس من حديثه وهو يظن أنه من حديثه أو أنا عسان ما يدري من حديثه أم لا. فقال حجاج نائما حال كونه نائما أحب إليه من عبد الرزاق يقظة، يعني النوم هذا أحب إليه من يقظة فلان. أي مدح بعد هذا؟ مدح عظيم جدا. وكما ذكر يعني ابن كثير رحمه الله عن شيخه المزي رحمة الله عليه أنه كان ينعس والطالب يقرأ عليه، فإذا أخطأ الطالب انتبه ورد عليه، لأن هؤلاء لقوة حفظهم ولإتقانهم لما يحفظونه أصبحوا ينعسون، وإذا سمعوا الكلام هو يمشي على وتيرة واحدة، فإذا جاء خطأ مثل المطب في الطريق، شوف أنت لما كنا عسان أنت راكب السيارة وجاء مطب إيش يحصل؟ تصحى عسان، جاء مطب خلاص وضع غير طبيعي فتستيقظ، فهذا ينعس هو يسمع، وهو يعني شيء وتيرة وقد يسمع هذا لو ينعس قد يعني شيء كذا، فإذا جاء خلاف ما هو كذا انتبه. فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. ونحوه ما قيل للقطان إن فلانا يقول إن عبد الرحمن بن مهدي كان سيء الأخذ، كان يسمع من الشيخ والكتاب في كمه، فغضب يحيى ثم قال عبد الرحمن يسمع نائما أحب إلي من أن يملي علي ذاك. نعم. إذن هذا يعني عندما يقال فلان سيء الأخذ، هذا الأخذ هنا التحمل، الأخذ هنا معناه التحمل، معروف أن الراوي له حالتان، حالة التحمل عندما يأخذ من شيخه، وحالة الأداء عندما يحدث لتلامذته. فمتى يقولون في الراوي سيء الأخذ؟ هذا يعني له عدة صور، إذا كان الشيخ يتكلم والتلميذ مثل ما الصورة التي عندنا الآن، كتابه في كمه، دخل كتابه الكم الكبير هذا ودخل كتاب فيه وما في تابع، يعني كما سبق الكلام جرت عادة المحدثين على مثلا أنا مجموعة من المحدثين يذهبون إلى أحد الشيوخ فأنا أتي إليه ونقول له نحن نريد أن يعني بعض حديثك أو نريد حديثك أو نريد الجزء الفلاني عنك، فيعطينا نسخة من عنده فنأخذ هذه النسخة عدة أيام عندنا ننسخ في كتبنا، فإذا نسخنا نقول له طيب نحن نريدك أن تعقد لنا المجلس، فيقول في اليوم الفلاني مثلا بعد العشاء، وكان كثيرا ما يكون بعد العشاء مجالس التحديث، فيقول مثلا الليلة الفلانية، فنأتي كل واحد منا معاه نسخة حقه، ويقوم أحدنا يقرأ على الشيخ أو الشيخ يقرأ من نسخته أو من حفظه، ونحن معنا الكتب نتابع أولا بأول نقابل هذا. فإذا كان عرضا إذا أخطأ القارئ صححنا له نحن حتى إن وهم الشيء، لأن النسخ في أيدينا. فقالوا عبد الرحمن كان يسمع النسخة في فمه ما يفتحها، هذا من سوء الأخذ، يعني ما يطمئن إلى نسخته أن يكون فيها تحريف أو تصحيف عند النسخ وعند النقل، ومع ذلك ما صححها وهذا صورة من صور سوء الأخذ. أو النوم والشيخ يتكلم أو يقرأ عليه واحد ينعس، أو أنه يشغل أنه يبري القلم أو يشغل بأي شاغل. وكما ذكر عن الدارقطني إن صحت القصة بأنه كان الشيخ يقرأ وهو يكتب أحاديث أخرى، فسئل في ذلك وقيل له كيف تشتغل بهذا، والشيخ قال أنا أحفظ الحديث الشيخ منك، قال له كم ذكر الشيخ حديثا كم إسنادا، وأن الدارقطني ساقها له. الشاهد من هذا سوء الأخذ الاشتغال بشيء يكون من عاقبته أن يقع وهم ولا يصحح. فقال هنا ليحيى إن فلانا يقول إن عبد الرحمن ابن مهدي كان سيء الأخذ، كان يسمع من الشيخ والكتاب في قمه، فغضب يحيى ثم قال عبد الرحمن يسمع نائما، خلي الكتاب في قمه، الكتاب في قمه هو صح هو يقظان، يسمع نائما حتى لو نعسان أحب إلي من أن يملي علي ذاك، فالشاهد أن هذه مكانة لعبد الرحمن ابن مهدي، ولا تظن أن هذا الأمر لكل أحد، يعني خلاص ما شاء الله أنا نائم أحسن من فلان يقظان وتجي تنام لك في الدرس، أو أنا ما شاء الله أنا لو ما معي كتب ولا معي دفتر ولا معي أقلام ولا شيء أنا مثل عبد الرحمن بن مهدي، لا، هذه مكانة لأناس عرفوا بالتحفظ والتحرز وعرفوا بالعلم والجد والاجتهاد. فربما يأتي العالم إلى مجلس أحد الشيوخ وإذا به يملي أحاديث قد سمعها منه هذا العالم مرارا، يعني ليس أول مرة يحضر هذا المجلس، بل ربما كان يحفظ هذه الأحاديث أكثر مما يحفظها الشيخ. فهو يرى في هذه الحالة يعني، وهذا أمر يعني نجده في أنفسنا جميعا، أحيانا عندما لا يجذبك الكلام تنعس، يأتيك النعاس، أو يرى أنه يشتغل بنسخ أو غير ذلك. ليش؟ لأن الشيخ ما أتى بشيء جديد، قد أجابوا بذلك ما أجابوا بذلك في سماع عبد الله بن وهب من ابن عيينة. قال ابن عيينة كان سيء الأخذ، كان في مجلس ابن عيينة ابن وهب كان سيء الأخذ، كان في مجلس ابن عيينة ينعش ويشتغل بأشياء أخرى، فأجابوا عنه بأنه كان يحضر المجلس من باب الزيادة، فإن أتى الشيخ بشيء جديد وإلا أتى بما عندي فهو من باب التأكيد، وربما لكثرة الملازمة قد عرف ما عند الشيخ، فاشتغاله بشيء آخر ما يضر حديثه هذا ولا يضر سماعه أو حضوره في هذا المجلس. فليس هذا لكل أحد، ما يقول ما شاء الله، لأن قدل الأئمة فعله ونحن على منهج السلف، إذا نأتي وليس معنا كتب وكذا ونأتي النعش. لا، هؤلاء تعبوا وجدوا واجتهدوا وما نعسوا إلا بعد أن حصلوا، أما أنت تنعس معك ما قد حصلت فتخرج نسأل الله السلامة من السوق خاليا خاويا. تفضل. قال شيخنا حفظه الله: ومن المعلوم أن الشيخ الذي ينام حال العرض والقراءة عليه فإنه يتعرض لغمز بعض أئمة الجرح والتعديل، لأن الطالب قد يخطئ في القراءة ولا يرده، فيذهب الطالب ويروي عن شيخه الحديث على غير وجهه، وإن كان بعض الأئمة المشاهير قد فعل ذلك، ولكن لا خلاف في أن عندي تصحيح قد جرى منه ذلك، لكن في كثير ما شاء تصحيحات ما بصحيح لكم، كم أقعد أتأخر كثيرا، هنا قد جرى منه ذلك أو قد جرى ذلك منه. نعم. ولكن لا خلاف في أن اليقظة والتنبه من المشاهير حال الرواية أو لا، هذا لا شك فيه، أن التنبه يعني عندما يقال فلان نائم أحسن من فلان يقظان، لا شك أنه هو يقظان إذا كان نائما أحسن من يقظان، فإذا كيف إذا كان يقظان، لا شك أن هذا أحوط، لكن أن يتضرع بذلك للطعن في الأئمة هذا لا، لكن لا شك أن ذاك أحوط. تفضل. ولكن لا خلاف في أن اليقظة والتنبه من المشاهير حال الرواية أو لا، بل استحب الإمام أحمد بن حنبل وهو المقدم في هذه الصناعة أن يمسك الشيخ بكتابه حال قراءة الطالب عليه مزيدا من الحيطة والتحفظ. إذا علمت هذا ثم وجدت أحدهم يقول فلان نائما خير من فلان يقظان، فاعلم أنه قد فضله تفضيلا رفيعا، لكن شرط ذلك أن يكون المرجوح من الأئمة أو الثقات المعروفين، والله أعلم. إيه نعم، يعني عندما يقال فلان نائم أحسن من فلان يقظان، هذه تستمد قوتها في المدح باعتبار من هذا اليقظان، إذا كان اليقظان إماما وهذا أحسن منه وهو نائم ما شاء الله، وإذا كان اليقظان ثقة وهذا أحسن منه فهذا أيضا مدح رفيع، لكن ما تقال هذه واحد متروك فلان نائم أحسن من فلان هذا المتروك، ولو كان هو أحسن من المتروك فيعني ما في كبير مدح، يعني أحسن المطروق قد يكون ضعيفا. نعم، خلصنا. وعلى كل هذا أيضا قد يخرج مخرج المبالغة، هذا يخرج مخرج المبالغة في المدح، وكل شيء له اعتباره. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه شفاء العليل، ومن ذلك قول الحاكم في الإمام مالك بن أنس: هو الحكم في شيوخ أهل المدينة الناقد لهم. انظر ترجمة سهيل بن أبي صالح: ذكوان السمان من تهذيب التهذيب. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد. قول الحاكم في الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى: هو الحكم في شيوخ أهل المدينة الناقد لهم، وذلك لما كان مالك رحمه الله من أهل المدينة، فهو أعلم بشيوخ المدينة من غيره، لأنه أخذ عنهم العلم وجالتهم، وكذلك مع هذا فهو إمام فطن حاذق، يستطيع أن يميز من جالته ومن أخذ عنه، ويعرف قدره ومكانته، فهو الحكم في شيوخ أهل المدينة، هو الذي يتكلم عنهم إذا زكى رجلا أو قدح فيه، فلا يؤخذ بقول غيره فيهم، كما أنه أيضا هو البصير بحديثهم، هو البصير بحديثهم وأحوالهم ومراتبهم. فإذا تكلم مالك رحمه الله في شيوخ أهل المدينة وفي حديثهم، فما زكاه هو المزكى وما جرحه هو المجروح، وهذا لا شك أنه تقييد بشيوخ أهل المدينة وليس عاما. وإن كان الإمام مالك رحمه الله حكما في شيوخ المدينة وغيرهم، لكن لعل السياق الذي تكلم فيه الحاكم بهذه الكلمة كان في أثناء كلامه يتكلم عن حديث مدني أو راو مدني، ومالك قال فيه قولا وغيره قال فيه قولا آخر، فرد قول المخالف لمالك بهذه الكلمة. وهذه الكلمة في ذاتها تفيد المكانة الرفيعة، لكن هذا مقيد بحال مشايخ وأحاديث أهل المدينة. فإن قال قائل هذا مدح لمالك في الشيوخ لا في الروايات، فالكلام أو فالجواب على ذلك أن الكلام في الشيوخ فرع عن الكلام في الروايات، وإحنا لماذا نزكي الشيخ ولماذا نجرحه؟ ما هذا إلا من أجل رواياته، فينظر الأئمة في رواياته فيجدونها مستقيمة فيمدحونها، ويجدون غير ذلك فيذمونه. إذن الكلام في هذا الموضع هو يعني تزكية لمالك في أهل المدينة رواية ورواة، رواية ورواة. وكما سمعتم أن الأصل أن مالكا ليس مقتصرا علمه وفضله وإمامته في أهل المدينة فقط، إنما علمه أوسع من ذلك، لكن الحاكم لعل السياق الذي حمله على هذا، ولا يلزم من ذلك أنه في غير أهل المدينة ليس كذلك. تفضل. ومن ذلك قول الحاكم في عبد الله بن الزبير الحميدي ومحمد بن إسماعيل إذا وجد الحديث عنه لا يخرجه إلى غيره من الثقة به، انتهى من تهذيب التهذيب. محمد بن إسماعيل والبخاري والحميدي شيخه عبد الله بن الزبير، يقول الحاكم إذا وجد البخاري الحديث عن الحميدي فأنه لا يحتاج إلى غيره ثقة بالحميدي وبعلمه وبما عنده، وهذا يدل على المكان الرفيع، لأن غير الحميدي كثير من الثقات المشهورين، كثير من الثقات المشهورين، وإذا كان الثقات يروون الحديث فإذا شاركهم الحميدي فيه أخذ رواية الحميدي وأدخلها في صحيحه وترك أو أعرض عن رواية الأخرى، هذا من باب الثقة فيه والثقة بعلمه إلى غير ذلك. فهذا مدح للحميدي رحمه الله تعالى، وهذا محمول أيضا على أن يعني على المدح المبالغة في المدح، وإلا فهل كم أخرج البخاري للحميدي، وهل بقية أحاديث الصحيح ما يعرفها الحميدي أو ما رواها الحميدي عن شيوخ عن عن عن يعني الشيوخ الذين يرون هذه الروايات؟ لا بد أن هناك أحاديث الحميدي شارك فيها غيره من الثقات، ورأى الإمام البخاري أن حديث غير الحميدي أولى، إما لأنه صريح في الباب في دلالته على الباب الذي بواب له، أو لأنه فيه علو أو فيه فوائد إسنادية أو متنية كما هو معروف من صنيع الإمام البخاري في تخريج رواياته. لكن قد يقال من باب يعني الدفاع عن الحاكم أن الحاكم يقول لو استوى الثقة الآخر سواء كان ثقة حافظا أو ثقة فقط مع الحميدي من جميع الوجوه فإنه يرجح رواية الحميدي على غيره، من جميع الوجوه. أما إذا كان في رواية غير الحميدي فوائد أخرى ما كان البخاري ليقتصر على رواية الحميدي ويضيع هذه الفوائد سواء في الرواية أو في الدراية. تفضل. ومن ذلك قول عبد الله بن أحمد: لما قدم أبو زرعة نزل عند أبي وكان كثير المذاكرة له، فسمعت أبي يقول يوما: ما صليت غير الفرض، استأثرت بمذاكرة أبي زرعة كما في تهذيب التهذيب. ونحوه قول ابن القاسم لأسد بن الفرات الحراني: أنا أقرأ في اليوم والليلة ختمتين فأنزل لك عن ختمة، يعني لاشتغاله به. انتهى من النبلاء. نعم، معلوم أن السلف رحمة الله عليهم قد جمعوا بين العلم والعمل، وكان وهذه سنة الله في الخلق أن الكثير من الناس إذا كبر سنهم اشتغلوا بزاد الآخرة وأكثر من ذلك، سواء من الصلاة أو من الصيام أو من التلاوة أو من الذكر أو غير ذلك. ولا يلزم من ذلك أن طلب العلم وتعليم الناس ليس من زاد الآخرة، لا، هذا أعظم زاد. بث العلم في الناس من أولى القربات وأفضل القربات إلى الله عز وجل. لكن جرت العادة أن الإنسان في بداية أمره يكون عندها جد في الرحلة والأخذ من هنا ومن هناك، وربما قد يكون له شيء من حظوظ النفس في الطلب أو المنافسة أو غير ذلك. ما أحد يعني الكثير من الناس يمرون بهذه المراحل، ولكن الموفق من وفقه الله. وكما يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: ليست العبرة بنقص البداية، ولكن العبرة بكمال النهاية. العبرة يعني بكمال النهاية لا بنقص البداية. وإلا فكم من إنسان في بداية طلبه العلم تعتريه حظوظ نفس وآفات وأمور، لو مات على تلك الحالة يهلك. ولكن من رحمة الله به أن يمهله ويعطيه في من الأجل ينسئله في الأثر ويوفقه بصحبة الأخيار، ويسمع آية فيعني يخشع لها قلبه، أو يسمع كلمة فيتأثر لها قلبه. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى بالمرء أن يمهله وأن يعطيه الفرصة ويهيئ له أسباب الخير. فالسلف رحمة الله عليهم مقبلون مع العلم ومذاكرة أهل العلم، مقبلون على الطاعة والعبادة. فكان الواحد من هؤلاء العلماء الكبار إذا زاره أو إذا نزل ببلدته رجل من أهل العلم ومثله لا يستغنى عن علمه ولا يعني يزهد فيما عنده، فإن هذا العالم يتنازل عن بعض الوظائف اليومية التي يسير عليها في باب يعني سواء التلاوة أو الصيام أو الصلاة أو غير ذلك، يتنازل عن بعض هذه الأشياء من أجل أن يستفيد بأن يأخذ هذا الوقت ويجعله لمذاكرة هذا العالم. لو لم يكن هذا العالم جليل القدر عنده، ولو لم يكن علم هذا العالم نفيسا عنده، لما تنازل عما هو معتاد له من الأعمال التي يراها قربة عظيمة إلى الله عز وجل. هذا يدل على أن فاعل ذلك ما يعني على أن المفعول له ذلك أو المتنازل من أجله عن بعض الأعمال يعني من أمور الرقائق وغير ذلك، المتنازل من أجله يدل على مكانة رفيعة عند الذي تنازل، يدل على أن له مكانة رفيعة عند الذي تنازل عن هذه الأعمال. الإمام أبو زرع الرازي لما جاء الإمام أحمد في بغداد، الإمام أحمد يقول هنا: ما صليت غير الفرض، النوافل كل النوافل تركتها واكتفيت بالفريضة، ما صليت غير الفرض استأثرت بمذاكرة أبي زرعة. رأى أنه إذا جلس معه وذاكره في العلوم فإنه يفيده وينفعه. وقد يكون هناك حديث الإمام أحمد يظنه صحيحا وفيه علة يبينها له أبو زرعة. وأنتم تعرفون أن السلف كان الواحد منهم كما قال ابن المديني: لأن أعرف علة حديث واحد أحب إلي من أن أحفظ عشرة أحاديث. لأنك عندما تعرف علة الحديث أولا لا تعمل به، ثانيا تحذر من يرويه على وجه يوهم الناس أنه صحيح، ثالثا إذا انقلب هذا الحديث أو روي بالوجه الذي هو في ظاهره أنه سالم من العلة والحقيقة أنه معل، فأنت تنصح الذي يعمل بهذا الوجه الذي فيه علة وهو لا يعرفها، لأن العلة ما يعرفها كل أحد. فالشاهد أن الإمام أحمد تنازل عن أعماله في النوافل من أجل الجلوس مع أبي زرعة، هذا يدل على مكانة أبي زرعة عند الإمام أحمد. وإذا كان أحمد هو الذي يتنازل هذا يدل على مكانة عظيمة جدا لأبي زرعة الرازي. كذلك قول ابن القاسم لأسد ابن الفرات الحراني: أنا أقرأ في اليوم والليلة ختمتين، يعني أختم القرآن مرتين في اليوم. وهذه مسألة فيها يعني من ناحية الفقهية، هل السنة في أن يقرأ الإنسان القرآن مرة كل يوم فضلا عن أن يكون أكثر من ذلك؟ فالأولى خلاف ذلك، خشية أن يقرأ الإنسان ولا يفقه كتاب الله عز وجل. قال: أنا أقرأ في اليوم والليلة ختمتين فأنزل لك عن ختمة، يعني لاشتغاله به، يعني أتنازل لك عن واحدة، أي نصف يومي سأجعله لك والنصف الآخر للقرآن. فهذا يدل على مكانة من كان التنازل من أجله، كما أنه أيضا يدل على ما كان عليه السلف من التنوع في العبادة. السلف ما كان عندهم طلب علمه بس، اطلب علم فقط غير طلب علم، لا كما نقلت من قبل عن الإمام ابن القيم أنه رحمه الله ذكر أهل السنة بأنهم أصحاب عبادة متنوعة، فتراه يطلب العلم، تراه يعلم، تراه يسعى على أهله، تراه يحضر الجنازة، يشهد الجماعات، يعود المريض، أعمال متنوعة. وكل عبادة في وقتها هي أفضل من غيرها، كل عبادة في وقتها هي أفضل من غيرها، ولو لم تكن أفضل من غيرها لا يعني رجح النبي عليه الصلاة والسلام غيرها عليها واشتغل بغيرها عليها في وقتها. ولكن لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدع الأشياء لأشياء دل على أنه ما ترك هذا إلا لما هو أولى، لا سيما إذا داوم على ذلك، وإلا فقد يفعل النبي عليه الصلاة والسلام الشيء من باب بيان الجواز، كما أنه صلى الصلوات الخمس يوم الفتح بوضوء واحد، هذا من باب الجواز، قال عمدا فعلته يا عمر من باب الجواز. لكن الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا داوم على شيء دل على أنه أفضل من غيره في وقته وبهيئته وفي زمانه ومكانه، يراعى هذا حسب ما تقتضيه التفاصيل الشرعية. فالشاهد أهل العلم تنازلون عن شيء ويشتغلوا بما هو أهم منه، هذه العبادة المتنوعة. الآن الموجود في كثير من طلبة العلم إذا طلب يعني اشتغل بطلب العلم ربما ضيع بعض الجماعات، ليش يسهر لك مثلا في المكتبة لساعة لما قبل الفجر وبعدين ينام ويضيع صلاة الفجر؟ هذا من تزيين الشيطان، هذا الشيطان جاء باسم طلب العلم وشغله بالنافلة وضيع الفريضة، شغله بالنافلة وضيع الفريضة. فطالب العلم يكون موفقا ويكون ذكيا حاذقا يعرف، والعلم هو النور لك في معرفة هذه الأمور، وهو الميزان الذي يزن لك الأمور، تعرف أن هذا أفضل من هذا فتقدم الأهم فالأهم، لا سيما مع كثرة الأشغال ومع قصر العمر. نسأل الله البركة لنا ولكم. نعم تفضل. نعم ارفع صوت. ابن مهدي القائل: لأن أعرف علة حديث أحب إلي من أن أعرف عشرة أو أحفظ عشرة أحاديث. قل أخونا عبد القادر هو ابن مهدي ليس ابن المدينة. أحسنت بارك الله فيك. نعم. قال شيخنا حفظه الله: معلوم أن هذا القول وأشباهه يستمد قوته في التعديل بمنزلة قائله في علم الحديث، في التعديل من منزلة قائله في علم الحديث من منزلة. ومعلوم أن هذا القول وأشباهه يستمد قوته في التعديل من منزلة قائله في علم الحديث، فترك أحمد للنافلة يدل على أن مع أبي زرع علما يحتاج إليه أحمد، وهو أحب إليه في التقرب إلى الله من النوافل. لكن يعني سيأتي الحديث الآن عمن يشتغل يقول خلاص أحمد ترك النوافل من أجل أبي زرع، فأنا أترك النوافل من أجل طلب العلم، وأنا أترك النوافل من أجل طلب العلم، هل هذا حميد؟ الجواب لا، ليس هذا حميدا. وهذا نقل عن الحافظ الذهبي يبين حقيقة هذا الأمر. نعم. وقد يستدل بعض طلبة العلم بفعل أحمد وبأدلة تفضيل العلم على العبادة على تهاونه في النوافل فيستدل بذلك على فيستدل بذلك على تهاونه في النوافل فيستدل بذلك على تهاونه في النوافل على جواز أحسن على جواز فيستدل بذلك على جواز تهاونه في النوافل وتركه للأذكار المأثورة عن رسول الله. انظر حتى في كلمة جواز أيضا ترك النافل أصلا هو ممكن ننظرها بعد صدر وتركه للأذكار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو النوافل المسنونة بحجة الاجتهاد في طلب العلم. يستدل بذلك على أفضلية تهاونه في النوافل والأفضل أشتغل بالعلم من هذا وترك الأذكار المأثورة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أو النوافل المسنونة بحجة الاجتهاد في طلب العلم. نعم. وقد تعرض الحافظ الذهبي لذلك كما في النبلاء ترجمة مسعر بن كدام فقال قال أبو أسامة ترجمة مسعر بن كدام فقال قال أبو أسامة مسعر بن كدام ترجمة مسعر بن كدام قال فقال قال أبو أسامة سمعت مسعرا يقول إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. هذه كلمة قالها مسعر بن كدام وقالها غيره إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. هذه الكلمة معناها إن مبالغتكم في الاشتغال بجمع طرق الحديث الضعيفة والصحيحة والغريبة والمنكرة من أجل أن تستكثروا بذلك على غيركم من المحدثين ولا يكون ذلك إلا على حساب الطاعات، لأن الإنسان إذا أراد أن يعرف حديثا فيه فائدة ليس عند أهل بلد يحتاج أن يرحل، والرحلة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام السفر قطعة من العذاب، السفر قطعة من العذاب. وقد يرحل المرء مع إنسان عالم يستفيد منه، هذا طيب ما في شيء، وهذا ممدوح أن تصحب عالما في السفر فيخفف عنك عناء السفر بالفوائد والمجالسة والعلم والخلق إلى غير ذلك. لكن ما كل من أراد أن يرحل يجد من يقوم بهذا الأمر معه في رحلته، قد يذهب معه بعض المجان وقد يذهب معه بعض الضعاف في العلم وقد يذهب معه بعض الأعراب وقد يذهب معه كذا إلى غير ذلك من الأمور التي تكون هذه الرحلة قليلة الفائدة إن لم تكن عديمة الفائدة إن لم تكن فيها مضرة، فيرحل رحلة طويلة يغترب عن أهله ويضيع أهله ويضيع يعني مشايخ في بلده كان يستفيد منهم، ويذهب ويأتي بحديث منكر أو حديث فيه فائدة غريبة، أو كان الحديث مشهورا من رواية فلان لكن سمع أن في البلد فلان من يرويه على وجه آخر فيذهب ويقول عندي الحديث كذا وعندي الحديث كذا، فلا شك أن هذا يصد عن ذكر الله وعن الصلاة. وابن معين رحمه الله لما سمع من هو إبراهيم بن سعيد الجوهري لما قال إذا لم يكن الحديث عندي من 100 طريق فأنا فيه يتيم، قال ابن معين صدق الله عز وجل ألهاكم التكاثر. فالاستكثار بشيء في غير حاجة في غير حاجة له لا سيما إذا كان المراد منه المفاخرة بأن عندي ما ليس عندك، هذا لا شك يصد عن ذكر الله وعن الصلاة. ولأن يجلس الإنسان في بيته خير من أن يرحل رحلة يرجع فيها بالآثام والذنوب. فكلمة مسعر محمولة على هذا، هذه الكلمة قالها مسعر، هذه الكلمة قالها شعبة، وشعبة معروف بالرحلة أنه صاحب رحلة واسعة وأمير المؤمنين في هذا الشأن، كيف يصد عن الناس عن طلب الحديث وهو ليله ونهاره وكل ما عنده كان من أجل الحديث، حبب إليه الحديث، فهو صاحب رحلة واسعة ومع ذلك يقول إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. إنما المقصود بذلك بعض صور طلب الحديث، بعض الصور وبعض الحالات التي يطلب فيها الحديث بهيئة لا تقرب إلى الله عز وجل، فقول صح هذا يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة.